إذاعة الأغاني من القاهرة. في يوم في شهر, في شهر. في سنة, في سنة. في يوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. الحلقة 17. مواد هذه الحلقة تدور حول تاريخ اليوم الثاني من شهر سبتمبر. في اليوم الثاني من شهر سبتمبر سنة 1954 سجلت سعاد أحمد ربع ساعة من المونولوجات، منها سيبك اوعى تفكر، من كلمات حنفي فراج وألحان أمين عبد الحميد. من حفل مهرجان السينما والذي أقيم بحديقة أنطونيادس بالأسكندرية في يوم 2 سبتمبر سنة 1984 نستمع إلى أحمد غانم في مونولوج ويقولوا إتيكيت، كلمات إبراهيم كامل رفعت، ألحان عزة الجهلي. دايماً المصري مارد، ودايماً المصري موجود في كل مكان. نشوف بقى دلوقتي الطبقة الجديدة وهي الانفتاحيين المتأرستقرطين اللي بيغيروا من وضعهم بالفلوس، لكن الفلوس ما تغيرش حد أبدا. هنشوف هذه الطبقة عاملة إيه وبيصدر منها إيه. يا ما ناس نازلين تغيير في الدنيا وشيء ما عرفش مدى. يا ما ناس نازلين تغيير في الدنيا وشيء ما عرفش مدى. ويقولوا اتيكيت وبروتوكول, ويقولوا اتيكيت وبروتوكول, ويقولوا اتيكيت وبروتوكول ومودرنزم ارستقراط. منكم يا ارستقراط. فاميليا تخش ببيتها تشعر بالجو غريب, وتلاقي في كل حياتها ملهاش من مصر نصيب. في فاميليا تخش ببيتها تشعر بالجو غريب, وتلاقي في كل حياتها ملهاش من مصر نصيب. حتى الألفاظ تندار سالخير تبقى بنصوار, حتى الألفاظ تندار سالخير تبقى بنصوار. وكمان من عم الأنكل دي حاجات تلخم وتشنكل, وكمان من عم الأنكل دي حاجات تلخم وتشنكل. مامي بابي طنط أنكل كلها ألفاظ يا ناس لغتنا بريئة منها. ويقولوا اتيكيت وبروتوكول, عاملين اتيكيت وبروتوكول, ويقولوا اتيكيت بروتوكول ومودرنزم ارستقراط. منكم يا ارستقراط. عايشة ببيتها هانم وصاحبة بيت, لا بتعرف ميزانيتها ولا يوم بتقول ربيت. في زوجة وعايشة ببيتها هانم وصاحبة بيت, لا بتعرف ميزانيتها ولا يوم بتقول ربيت. في اوضتها لحد المغرب البيت في الفوضى بيقلب, في اوضتها لحد المغرب البيت في الفوضى بيقلب. اولادها ما تعرفهمش بالجمعة ما بتشوفهمش, اطفالها ما تعرفهمش بالجمعة ما بتشوفهمش. قال ايه مدام في دادة دايما جنبهم يكفاها هي بس تعرف اسمهم. ويقولوا اتيكيت وبروتوكول, ويقولوا اتيكيت وبروتوكول, عاملين اتيكيت وبروتوكول ومودرنزم ارستقراط. منكم يا ارستقراط. في اليوم الثاني من شهر سبتمبر سنة 1976 سجلت المطربة أمل وهي والدة الفنانة أنغام, سجلت أغنية نورت البيت من كلمات السيد مسعد وألحان محمد علي سليمان. أهلا بيك شرفت وجيت, أهلا بيك شرفت. حبيبي معانا دلوقتي حيحلالك اكتر بعد ما وفيت اللي عليك بعد ما عادت ارضك ليك بعد ما حققت انتصاراتك والكل بيحلف بحياتك اهلا اهلا اهلا بيك شرفت وجيت اهلا بيك شرفت وجيت اهلا والكل بيحلف بحياتك اهلا اهلا اهلا بيك شرفت وجيت. في اليوم الثاني من شهر سبتمبر سنة 1978 سجل الفنان محمد نوح مجموعة من الأغاني منها آخر شقاوة البنات. هات الايدين في الايدين خلوا الهنا يكتر بنات اه يا بنات اه يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات. في اليوم الثاني من شهر سبتمبر سنة 1958 سجلت المطربة ملك أغنية شوفوا بعيني أو لاموني الناس على حبي، وهي من كلمات حسين حلم المنسترلي وألحان محمد الأصبجي. وليه يا ناس تلوموني؟ تعالوا واشعروا بقلبي، تعالوا واشعروا بقلبي، وقبل اللوم شوفوا بعيني، لاموني الناس على حبي، لاموني. ملوش آخر وقولهم يتعب الخاطر، كلام الناس ملوش آخر وقولهم يتعب الخاطر، وترسي زي ما ترسي مدام قلبي ماهوش قادر، وترسي زي ما مدام قلبي ماهوش قادر. تعالوا واشعروا بقلبي، وقبل اللوم شوفوا بعيني، لاموني الناس على حبي، لاموني. عذاب الحب يحلالي وهيم وهيم واحتار، ويوم ما تملى بوصالي بطفي النار بطفي النار بطفي النار، ويوم ما تملى بوصالي بطفي النار، ويوم ما تملى بوصالي بطفي النار بطفي النار بطفي النار، فؤادي على الملام صابر واقول له تعبت قلبي موش قادر، تعالوا وشعروا بقلبي وقبل اللوم، شوفوا بعيني لموني الناس على حبي لموني. حبيبي عن حبه وقال لي كلام، وقال لي كلام، وقال لي كلام، وقال لي كلام. سألت حبيبي عن حبه وقال لي كلام، وقال لي كلام، وقال لي كلام، وقال لي كلام. عطف قلبي على عطف قلبي على قلبه وزادني هيام، وزادني هيام، وزادني هيام، وزادني هيام. عهدنا بعض للآخر ما نسمعش كلام غادر، عهدنا بعض للآخر ما نسمعش كلام غادر، وترسي زي ما ترسي مدام قلبي ماهوش قادر، وترسي زي ما ترسي مدام قلبي ماهوش قادر، تعالوا واشعروا بقلبي وقبل اللوم، شوفوا بعيني لمون الناس على حبي لموني. في اليوم الثاني من شهر سبتمبر سنة 1976 سجل محمد رشدي أغنية ست الحلوين أو يخلق مش شبه 40، كلمات محمد مسعد، ألحان فتحي حجازي. الحلوين عمري ما شفت شبيه لجمالك، سافرت بلاد وبلاد زيك عمري ما شفت اتنين. هل لي جمالك ميا وزاد وجنينة حب وياسمين. يا ما يا ما سافرت بلاد وبلاد زيك عمري ما شفت اتنين. هل لي جمالك ميا وزاد وجنينة حب وياسمين. بس جنينة ده انت الجنة اللي انا فيها بعيش واتهنى. بس جنينة ده انت الجنة اللي انا فيها بعيش واتهنى. اصل انت يا ست الحلوين عمري ما شفت شبيه لجمالك مهما عنيا تشوف ملايين. مهما عنيا تشوف ملايين. في اليوم الثاني من شهر سبتمبر سنة 1975 سجلت عايدة الشاعر أغنية هل للهلال والله من كلمات فيصل أبو فاشا وألحان سيد إسماعيل، أجيزت للإذاعة في يوم 4 يوليو سنة 1985. وعروسة ويا عريس خلوا منه الفرح يبقى مال الحياة أفراح بتعوض اللي راح مال الحياة أفراح بتعوض اللي راح ده النور على جبينك يا مصر بيزينك غنوا سوا يلا هل الهلال والله هل الهلال والله هل الهلال والله والفجر قام صلى هل الهلال والله والفجر قام صلى والنور على جبينك يا مصر بيزينك غنوا سوا يلا هل الهلال والله شهر النصر يا مصر راجع بالأفراح راجع وبإيده مهر زينة ونور وصباح شهر النصر يا مصر راجع بالأفراح راجع وبإيده مهر زينة ونور وصباح مصر جنينة وقصر غنوا لي مصر النصر مصر جنينة وقصر غنوا لي مصر النصر ده النور على جبينك يا مصر بيزينك غنوا سوا يلا هل الهلال والله هل الهلال والله في اليوم الثاني من شهر سبتمبر سنة 1955 سجلت فرقة الإذاعة صولو قانون لمحمد عبدو صالح في اليوم الثاني من شهر سبتمبر سنة 1987 ومن شريط خاص تم نقل أغنية افرض لياسمين الخيام، كلمات مسعد الكومي، ألحان مهدي خميس. بدل الجرح وعمل خاطر يصدقش ان انت ظالمني، ما يصدقش ان انت ظالمني، وقلبي معاك اللي تخلينا ندم على الحب اللي اديتهولك، اللي بتجرحني وتجرح قلبي اللي وهبتهولك، اللي تخلينا ندم على الحب اللي اديتهولك، اللي بتجرحني وتجرح قلبي اللي وهبتهولك. حاجة غريبة، حاجة تحير، حاجة غريبة، حاجة تحير، واعمل ايه واقول لك ايه؟ كل اللي انا اقدر اقوله لك اقوله لك. في اليوم الثاني من شهر سبتمبر سنة 1984 سجلت فايزة أحمد أغنية أهدي الحياة، كلمات عمر بطيشة، ألحان محمد سلطان.